بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. البيتان الأولان موضوعهما حكم العطف على اسم إن وأخواتها، وهذا العطف لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قبل مجيء الخبر، وإما أن يكون بعد مجيء الخبر، وهو الذي يعبر عنه النحويون بقولهم: إما أن يكون العطف بعد الاستكمال، وإما أن يكون العطف قبل الاستكمال. هذه هي صورة المسألة. فيقول الشارح: أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف. فقول وخبرها هذه الحالة الأولى الآن، أي أن العطف بعد مجيء الخبر، يعني بعد الاستكمال، بعاطف، ومعنى بعاطف أي بحرف عطف. وقد أطلق ابن عقيل إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون العاطف الواو أو غيرها. قال: جاز في الاسم الذي بعده، والمراد به المعطوف، المراد الذي بعد العاطف هو المعطوف. قال: جاز في الاسم الذي بعده وجهان: أحدهما النصب، تخريجه عطفا على اسم إن، عطفا على اسم إن، وهذا هو الأوضح من الوجهين، وهذا هو الأنسب. الأنسب والأوضح هو النصب، لوجود المشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه، نحو: إن زيدا قائم وعمرا. فإن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب بها، وقائم خبرها مرفوع بها، والواو نسق، وعمرا معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب. هذا الوجه الأول وهو واضح. قال: والثاني الرفع، والثاني الرفع، نحو: إن زيدا قائم وعمر. الرفع على رأي الجمهور له شرطان يفهمان من المثال. الشرط الأول أن يكون العطف بعد الخبر، يعني بعد مجيء الخبر، هذا شرط في الرفع. والشرط الثاني أن يكون العامل إن أو أن أو لكن، وهذا الشرط الثاني ذكره ابن مالك في بيت مستقل عندما قال: وألحقت بإن لكن وأن، من دون ليت ولعل وكأن. فلو أنك أبدلت إن وضعت بدلها ليت ما جاز الرفع، ما جاز الرفع. إذا من شروط الرفع استكمال الخبر وأن يكون العامل إن أو أن أو لكن. قال واختلف فيه، الضمير في قوله فيه يعني توجيه الرفع، أما النصب فتوجيهه أقول ظاهر ظاهر، لكن الرفع يحتاج إلى توجيه. لماذا؟ لأنك عطفت على اسم إن المنصوب بالرفع، فحصل اختلاف بين المعطوف وبين المعطوف عليه. قال واختلف فيه، فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، لكونه مبتدأ، فعلى هذا يكون قوله وعمر معطوف على قوله زيدا، فإن قوله زيدا وإن كان منصوبا الآن لكنه قبل دخول إن مرفوع بالابتداء، فهو معطوف على اسم إن قبل دخولها، وهو قبل دخولها مرفوع. هذا معنى التوجيه الأول. قال وهذا يعني الوجه أو التوجيه يشعر به ظاهر كلام المصنف، يشعر به ظاهر كلام المصنف. ما هو كلام المصنف؟ لا. طيب، وجه الإشعار أنه جعل المعطوف المرفوع معطوفا على منصوب إن. طيب كيف يكون معطوفا على منصوب إن وهو مرفوع؟ الآن ابن مالك ماذا يقول؟ يقول وجائز إيش؟ رفعك معطوفا على منصوب إن. طيب مرفوع معطوف على منصوب، إذن كلام المصنف يشعر بأن هذا المرفوع المعطوف على المنصوب أنه معطوف على المنصوب قبل دخول إن. هذا معنى قول ابن عقيل. نعم، وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف. إذا أردتم تعلقون على العبارة دي تقول أي لجعله معطوفا على منصوب إن، أي لجعل المرفوع معطوفا على منصوب إن. وذهب قوم، هذا التوجيه الثاني، إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمر كذلك. قال ابن عقيل وهو الصحيح. لماذا؟ قال لك لأن الابتداء بالمعطوف عليه زال بدخول الناسخ، يعني الوجه الأول اللي يقول أنه معطوف على اسم إن قبل دخولها، نعم، نقول إن هذا الابتداء اللي هو الرفع في اسم إن زال، زال بماذا؟ بدخول إن. ابن عقيل صحح الإعراب الثاني وأنه من باب المبتدأ والخبر وليس من باب العطف، وليس من باب العطف. ها، أنت الآن فرق بين الإعرابين. هذا بالنسبة للحالة الأولى. من الأمثلة قول الله تعالى في سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله، فرسوله قرأ السبع بالرفع قرأ السبعة بالرفع في قوله ورسوله، فهو معطوف على اسم أنا قبل دخولها على التوجيه الأول، أو مبتدأ والخبر محذوف على التوجيه الثاني، تقدير أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم. وهناك توجيه ثالث يوجد في بعض الأمثلة دون بعض، وهو أن يكون معطوفا على الضمير المستتر في الخبر، وهذا إنما يتم إذا كان خبر إن مشتقا. فمثال ابن عقيل إن زيدا قائم، قائم فيه ضمير مستتر يعود على زيد، فيصح أن يقال وعمر معطوف على الضمير المستتر في قائم. نعم، والآية كذلك، لكن حرف استدراك، هناك فرق بين المثالين، لأن العطف على الضمير المستتر قال عنه ابن مالك في باب العطف: وإن عطفت وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. فالتوجيه الثالث بالنسبة للمثال ابن عقيل فيه ضعف أو لا، لأننا سنعطف على الضمير المستتر بدون فاصل، لكن بالنسبة للآية لا ضعف في ذلك، لأنه حصل العطف على حد قول ابن مالك أو فاصل ما، أو فاصل ما وهو قوله من المشركين. أقول حصل الآن الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه، ولهذا ابن عقيل ما ذكر التوجيه الثالث بالنسبة للمثال اللي هو ذكر لضعفه، لكن يأتي التوجيه الثالث في مثل الآية. ولهذا قلت لكم إن التوجيه الثالث يأتي في بعض الأمثلة دون بعض، وكأن التوجيه الثالث مشروط بأمرين، ما هما؟ الأمر الأول أن يكون خبرا، أن يكون خبر إن مشتقا، يعني يستتر فيه الضمير فيعطف عليه، والأمر الثاني أن يوجد الفاصل. قال: فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن، أي قبل أن تأخذ خبرها، تعين النصب عند جمهور النحويين فتقول: إن زيدا وعمرا قائمان. فالذي حصل هو العطف قبل مجيء الخبر، وإنك وزيدا ذاهبان، وإنك وزيدا ذاهبان، كذلك حصل العطف. ومثل ابن عقيل مثالين لأجل أن يبين أنه لا فرق بين أن يكون المعطوف عليه ظاهر الإعراب أو إعرابه بالبناء، لأن الآن في المثال الأول اسم إن معرب والثاني مبني، وكأنه يريد أن يرد على من يفرق بين المسألتين، وأن الصحيح أنه لا فرق بينهما. على أي حال، العطف قبل مجيء الخبر يجب فيه النصب عند جمهور النحويين. قال: وأجاز بعضهم الرفع. ومجيز الرفع هو الكسائي، مجيز الرفع هو الكسائي. والقول بأنه يتعين النصب هذا فيه فيه نظر، بل الأولى أن يقول يجوز الوجهان الرفع والنصب، لأن الرفع ورد في القرآن الكريم، فكيف يقال بتعين النصب. ففي قول الله تعالى في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. الآية دي حصل فيها العطف قبل مجيء الخبر، نعم، أين الخبر؟ من آمن؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فحصل العطف قبل مجيء الخبر، وكان العطف بالرفع. والعطف، قراءة الآية بالرفع، هي قراءة السبعة وغيرهم، لا يوجد أحد قرأ بالنصب، بل في جميع مصاحف الأمصار الآية بالرفع، الآية بالرفع، فكيف يقال بتعين النصب ولم يقرأ أحد بالنصب؟ لم يقرأ أحد بالنصب. الكسائي نعم استدل بهذه الآية على أنه إذا عطف قبل مجيء الخبر يجوز الرفع. أما الكسائي فهو على المشهور، يقول: الصابئون معطوف على محل اسم إن قبل دخولها، ولا أمام الكسائي إلا الوجه هذا بالنسبة للعطف، لأن المسألة على رأي الكسائي مسألة عطف على ماذا؟ على اسم إن. أما المانعون فيخرجون الآية كما مر، لأن الصابئون مبتدأ والخبر محذوف والتقدير والصابئون كذلك، وتصير هذه جملة معترضة بين اسم إن الذين آمنوا والذين هادوا وبين الخبر وهو قوله من آمنا، يصير الأصل والله أعلم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون كذلك من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر، تصير جملة والصابئون كذلك، هذه جملة معترضة.